بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 38، قال: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. يمثل العلماء رحمه الله تعالى بمثال مشهور لذلك، فيقولون: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فإنه يفسدها، كالنهي عن صوم العيدين، فإن النهي يعود إلى ذات العبادة فتكون العبادة باطلة. وكذلك أيضا الصلاة التي هي النافلة المطلقة في أوقات النهي في غير مكة، فإن النهي يعود إلى ذات العبادة فيبطلها. ومثال الذي يعود إلى شرط العبادة، قالوا: كمن ستر عورته بثوب مغصوب أو محرم. وكذلك أيضا من توضأ بماء مغصوب، علما بأن في هذا خلاف في الوضوء بالماء المغصوب. فقالوا: من ستر عورته بثوب محرم فإن الصلاة تبطل، وذلك لأن النهي يعود إلى شرط العبادة، فإن ستر العورة شرط في صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم. وأما إذا لم يعد إلى ذاتها وإنما عاد إلى أمر خارج كالذي يصلي وعليه عمامة حرير، فالذي يصلي وعليه عمامة حرير الصلاة صحيحة والإثم حاصل، الذي يصلي وعلى ثوبه صورة الصلاة صحيحة والإثم يحصل بسبب الصورة لانفكاك الجهة، ولأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، ولكن يعود إلى أمر خارج. وهكذا أيضا في العقود، سواء عقود الأنكحة أو عقود المعاملات، إذا عاد النهي إلى ذات المعاملة أو إلى شرطها بطلت، وإن عاد إلى أمر خارج فإنها لا تبطل. ومن أمثلة ذلك في العبادات: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالصلاة بحضرة طعام تصح، الصلاة صحيحة، لكن الأجر ينقص، وإن كان أهل الظاهر يرون بطلان الصلاة. قالوا: لأن النفي يتوجه أولا إلى الوجود الحسي، ثم الوجود الشرعي، ثم إلى الكمال. فما الذي جعلنا نقول للكمال؟ ليس من شروط صحة الصلاة وجود الطعام ولا عدم وجود الطعام، لكن الصلاة مع وجود الطعام، لا سيما من تعلقت نفسه بالطعام، فإنه يشوش عليه ولا يجعله يصلي الصلاة الشرعية المطلوبة التي يكون خاشعا فيها. وهناك كتاب مؤلف بعنوان تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تكلم على هذه المسائل وعلى أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، ومثل لمثل هذه الصور، وهي قاعدة أصولية أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، لكن إذا عاد إلى شرطه أو إلى ذاته. أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد والبطلان، وذلك جمعا بين الأدلة الواردة في لسان الشرع. قال رحمه الله تعالى: وهذا ربما بعض النسخ عندهم: وكذلك المعاوضة، يعني المعاملة، يعني مكان المعاوضة وإن كان معنى متقارب. قال: وهذا هو الفرق بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد، إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال مثل ما سبق. قال: وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم، يعني كالماء المغصوب، قال: كمغصوب، توضأ بماء محرم كمغصوب. أما لو كان الماء هذا نجسا هذا أمر آخر، فإن هذا يعود إلى ذات ذلك الماء، لا يرفع به حدث ولا يزول به خبث. لكن ماء مغصوب يعني إنسان أخذ ماء غيره بالقوة، أو أنه سرق ماء، سرق ماء وتوضأ به، فهل الوضوء صحيح؟ من أهل العلم من يرى أن الوضوء باطل وأن الصلاة لا تصح، ومنهم من يرى أنه آثم على السرقة، وأما الحدث فقد ارتفع، لأن الله عز وجل علق ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل إذا كان أكبر وقد حصل. قال: أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت صلاته وطهارته. يعني الأول بطلت طهارته في الذي صلى توضأ بماء محرم، الذي بطل صلاته كذلك، لأنه إذا توضأ بالماء المحرم فكأن الوضوء لم يوجد، فالوضوء باطل. كذلك الذي يصلي في ثوب محرم كالذي يصلي في ثوب امرأة مثلا وعنده ثياب رجال، أو الذي يصلي بثوب حرير ستر عورته بثوب حرير أو ثوب مغصوب أخذه على غير، فإن هذا عند جمهور أهل العلم صلاته باطلة. قال: أي لم تنعقد، أي تلك الصلاة ولم تصح. قال: كما وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب، ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. يعني القدر أو السطل مسروق أو مغصوب والماء مباح، فالوضوء إنما يتعلق بالماء، مع أن هذا وعاء للماء، لولا هذا لسال الماء على الأرض، فيقول الوضوء يصح مع الإثم. قال: وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، ولأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فإن وجود الخاتم لا علاقة له بالصلاة. وكذلك أيضا عمامة الحرير غاية ما فيها أنه يستحب تغطية الرأس، فهذا غطى بمحرم، وتغطية الرأس ليس من شروط صحة الصلاة. قال: لأنه عاد إلى أمر خارج، والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم، لأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، بخلاف ما إذا أكل فإنه يعود إلى شرط العبادة، فإنه يشترط أن يمسك عن المفطرات أو سائر المفطرات إلى غروب الشمس. قال: ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر، أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأن هذا يعود إلى ذات البيع أو إلى شرطه، فهذا باع ما لا يملك. ومن شروط صحة العقد أن يكون الإنسان أو البائع مالكا للسلعة، كذلك أيضا من الشروط الرضا المعتبر، فبخلاف الرضا غير المعتبر كالذي أجبره الحاكم على أن يبيع لفلس أفلس وصار دينه أكثر من وصار ماله أكثر أقل من ديونه، وطالب الغرماء بالحجر، فالحاكم حينئذ ألزمه بالبيع، فهذا غير راضي، لكن الرضا هنا غير معتبر، رضاه في هذا الموضع غير معتبر. قال: أو بيع ربا، فالعقد باطل بسبب الربا. قال: أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه، وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجش أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. إذا تلقى الجلب كما مر بنا مرارا، تلقى الركبان، تلقى الذين يأتون بالبضائع من البوادي للسوق، فتلقاهم واشترى منهم خارج المدينة أو خارج البلد أو خارج السوق، لأن من العلماء من يقول المعتبر إذا كانوا خارج البلدة، فإذا دخلوا إلى البلدة اختلف العلماء، فإن دخلوا إلى السوق فالعلماء متفقون أن هذا غير متلقى، أن هذا غير متلقي لهم ولو كان في طرف السوق، طالما أنهم قد دخلوا السوق فلا يكون من تلقي الركبان أو الجلب. لكن لو تلقاهم إلى المدينة، دخلوا المدينة ولم يصلوا السوق، اختلف العلماء في ذلك. إذا تلقاهم خارج البلد هذا متلق قولا واحدا، فإذا تلقاه مشترى منهم فإذا جاء صاحب السلعة إلى السوق فهو بخير النظرين، إما أن يقر وإما أن يفسخ العقد. قال أو دلس كالمصرى الذي صرى ضرع البقرة أو الشاة أو الناقة وجمع فيها اللبن تدليسا على المشتري أن اللبن فيها كثير وأنها تحلب كثيرا، إذا بان له أنها ليست كذلك فهو بالخيار بعد ذلك. قال أو باع بنجش، النجش كما سبق هو زيادة، فإذا باع جاء شخص ورفع ثمن السلعة فاشترى هذا وتبين له أنه غبنا فاحشا، على هذا الكلام يكون هذا النهي لا يعود إلى ذات العقد وإنما يكون للمشتري الخيار. قال أو معيبا يعلمه، يعني إذا باع الإنسان سلعة معيبة وهو يعلم العيب الذي فيها، يعني يكون مثلا قد باع سلعة من السلع وفيها عيب خفي، العيب هذا غير ظاهر فإنما يعرف بعد وقت، فالبائع يعلم هذا العيب، فإذا علم المشتري بالعيب فله الخيار إما الفسخ وإما إبقاء العيب. قال وقال أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. إذن إذا دلس بأن أظهر السلعة سليمة من العيوب وفيها عيوب، أو أنه حصل له نجح، أو أنه باع سلعة وهو يعلم العيب الذي فيها ولم يبينه، كما يحصل في الذين يبيعون الحيوانات، الذين يبيعون السيارات والبيوت ونحو ذلك، يكون فيها عيوب لكن بعض هؤلاء لقلة دينه وجشعه وطمعه لا يبين العيب الذي في السلعة فلا يظهر إلا بعد ذلك. فمتى علم البائع بالمشتري بالعيب إما أن يرد وإما أن يفسخ العقد، ومن العلماء من يقول له أن يمسك ويأخذ الأرش أيضا، له أن يمسك السلعة ويأخذ أرش مقابل ذلك العيب أو ذلك النقص. طيب إلى هنا.